إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بتوفيق ربنا تعالى في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وإنه لمن أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الاعتبار بمن سبق، سواء كان في ذلك الصالحين أو غير الصالحين. وإننا في هذا اليوم المبارك ننظر في سير الصالحين، شيء يسير جدا من حياتهم المباركة، وكيف ختم الله تعالى لهم بخير. أيها الأحبة الكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه بأنه أمين هذه الأمة، كان رضي الله عنه أمير الأجناد، أمير الجيوش كلها في الشام رضي الله عنه، وإذا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينزل الطاعون بالشام. وكان أبو عبيدة من أحب الناس إلى أمير المؤمنين عمر، كان بينهم أخوة عظيمة، أخوة لا تساويها الدنيا بما فيها. وإذا بأمير المؤمنين عمر لما علم أن الطاعون نزل بالشام أرسل هذه الرسالة الآتية إلى أبي عبيدة، قال: من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أخيه أبي عبيدة بن الجراح، أقسم عليك إذا أتاك كتابي مصبحا ألا تمسي حتى تركب إليه، وإن أتاك ممسيا ألا تصبح إلا وتركب إلي، فإنه قد عن لي أمر إليك لا بد لي منك فيه ولا غنى لي عنك فيه. ففهم أبو عبيدة رضي الله عنه، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يتعلمون للعلم والعمل، فعلم أن أمير المؤمنين يريد أن يستخرجهم من هذا الطاعون كي يستبقيه للإسلام والمسلمين، لأن الطاعون إذا نزل يعم الناس ببلائه وقدره وقدر الله تعالى. فإذا به رضي الله عنه يقول: إن أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق، وأرسل إليه: يا أمير المؤمنين، قد وصلني كتابك وفهمت مرادك وإني في جند من جند المسلمين ولا أرغب بنفسي عنهم، وإنما نرفع راية الإسلام ونريد الجهاد في سبيل الله. قال: فاجعلني في حل من عزمتك والسلام. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين عمر بكى بكاء عظيما. قالوا: أتوفي أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد، يعني كأنه يكون قريبا رضي الله تعالى عنه. فأصيب رضي الله تعالى عنه بالطاعون، وكان رضي الله تعالى عنهم عند النعماء شاكرين، وعند البلاء لله تعالى صابرين. فأرسل معاذ رضي الله عنه، لأنه كان على الصفوف في الجهاد، أرسل الحارث بن عميرة يسأل عن أبي عبيدة ويتفقد حاله، فإذا به يريه أن الطاعون قد نزل في كفه، فبكى الحارث جدا شديدا لأجل أبي عبيدة. فقال أبو عبيدة: لماذا تبكي؟ والله إنها لهي أحب إلي من حمر النعم، لأنه يعلم أن هذا قضاء الله تعالى ويصبر له، ويعلم أن في ذلك شهادة عظيمة درجاتها عالية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن آل البيت أجمعين لما نزل به الموت بكى بكاء شديدا. فجاء الحسين إليه قال: يا أخي لماذا تبكي هذا البكاء؟ إنما تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علي وعلى فاطمة وخديجة وهم ولدوك، وأجر الله لك على لسان نبيه أنك سيد شباب أهل الجنة، وقد قاسمت الله مالك 3 مرات وحججت إلى الله ماشيا على قدميه 15 مرة. سبحان الله الذي لا إله غيره. إن العبد ينظر في حال هؤلاء كيف كانت أعمارهم، وكيف بذلوا هذا الخير العظيم في هذا العمر اليسير، ما عاشوا 100 سنين حتى يبذلون هذا الخير كله ويعلون كلمة الله وينشرون الخير في أوساط المسلمين، وإنما أعمار يسيرة 40 50 60 عام وما شابه هذا، ولكنهم كانوا يبادلون الأنفاس، لا يبادلون الساعات والدقائق، كانوا يبادلون الثواني رضي الله تعالى عنه. قال: لماذا تبكي؟ إنك تقدم على خير من خلق الله تعالى، يعني إن لك سلف صالح سبقوك إلى الله وستقدم عليهم، أنت تقدم على رسول الله محمد، وهل هناك خير منه صلوات ربي وسلامه عليه؟ ثم قال أيضا: تقدم على علي أمير المؤمنين مشهود له بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، وقال عنه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقال علي في الجنة. وأيضا تقدم على فاطمة أمه رضي الله عنها بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه: فاطمة بضعة مني، بضعة من بدنه المبارك الكريم عليه الصلاة والسلام. وتقدم على خديجة، ورغم ذلك يبكي هذا البكاء العظيم. بالله عليك، آل أحد منا مثل ما لهم من هذا السلف الصالح العظيم؟ قطعا لا يوجد في الدنيا مثل هذا. ورغم ذلك يقول له: قاسمت الله مالك 3 مرات، يعني جاء إلى ماله وقسمه نصفين، نصف للكريم جل جلاله، ونصف أبقاه لأهله وعياله، ويتاجر فيه ويستغله حتى يستغني عن الناس. فعل ذلك 3 مرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وزيادة على ذلك حج لله على قدميه ماشيا 15 مرة. قال والله ما زاده إلا بكاء. وقال يا أخي والله إني أقدم على أمر عظيم وهول لم أرى مثله قط. رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي الجليل لما مرض مرض وفاته الذي توفي فيه أغمي عليه إغماءة طويلة، فظن أهله أنه قد مات فغطوه وانصرفوا رضي الله تعالى عنهم، وإذا به يفيق ويكبر تكبيرا عظيما الله أكبر. فلما سمعه أهل المنزل كبروا بتكبيره وجاءوا إليه مسرعين. قال أغمي علي آنفا؟ قالوا نعم. قال والله جاءني رجلان أجل فيهما شدة وفظاظة غلظة، وقال لي قم نحاكمك إلى العزيز الأمين تبارك وتعالى. قال فأخذاني وذهبا بي، فقابلهما ثالث قال أين تذهبان بهذا؟ قال نذهب به نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال ارجعا به فإنه ممن سبقت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم رضي الله تعالى عنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن سبقت لهم من الله السعادة يا ربي ونحن في بطون أمهاتنا. وصدق الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت لهم من الله أنهم من أهل السعادة ومن أهل الجنة ومن أهل الطاعات في الدنيا، يوفقون لمرضاة ربهم ويجنبهم ربهم مساخطه ويستعملهم الله في طاعته ورضاه. هؤلاء سبقت لهم من الله السعادة، هؤلاء يوم القيامة عن النار مبعدين، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوت النار والتهابها. وصح عن سلفنا الصالح أنهم قالوا على الصراط حيات عظيمة تلسع الكافرين، فأما الذين سبقت لهم من الله السعادة فلا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. جمع الله تعالى لهم الأمن والأمان والنعيم، النعيم الكامل الذي ليس مثله نعيم، ثم كذلك سلامة من كل الشرور والآفات. فنسأل الله من فضله الكريم، ويا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن سبقت لهم منك السعادة. قال ارجع به إنه ممن سبقت له من الله السعادة وهو في بطن أمه، وسيمتع به أهله إلى حين. قالوا مكث شهرا رضي الله عنه بعدها ثم توفي. ولكن انظروا يا إخوة الكرام، انظروا ماذا فعل رضي الله تعالى عنه كي يغنم المرء ما يسر الله له من جاه أو علم أو سلطة أو مال، ما يستطيع أن ينفع به هذا الدين الكريم يفعل. والعاقبة للتقوى، وربك لا يضيع أجر المحسنين. إذا به رضي الله تعالى عنه وكان من سادات أغنياء العالمين رضي الله عنه، وما شغلتهم الدنيا أبدا طرفة عين عن الله، والله كانت تقربهم إلى الله. إذا به يوصي ب50,000 دينار، قال هي في سبيل الله. 50,000 دينار لا تظن أنها تساوي 50,000 ريال قطري مثلا. أنا حسبتها اليوم على حساب الذهب تزيد عن 32 مليون ريال رضي الله تعالى عنه، تزيد بكثير جدا. هذا المبلغ الهائل جعله في سبيل الله، أي للجهاد في سبيله ومن أجل الأيتام ومن أجل الفقراء ومن أجل طلبة العلم، من أجل إعلاء كلمة الله وما أحوج أمتنا في مثل هذه الأيام التي يشتد فيها الكافرون على أمة محمد، ويشتد فيها أهل البدع على هذا الدين الكريم وعلى ثوابته، أن يقوم الكرام ببذل أموالهم لحماية هذا الدين ولنشر العلم والعلماء وكفاية الفقراء في شتى بقاع العالم الإسلامي، وخاصة أنه دب الفقر بشدة في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أوصى وصية أخرى رضي الله عنه، وهي وصية خاصة بأحبابه الذين له معهم ذكريات قديمة، أوصى لإخوانه أهل بدر قال: احصوا إخواني من أهل بدر يعطى كل واحد منهم بعد موتي 400 دينار. حسبوا فوجدوا 100 من أهل بدر بعد موته، منهم أمير المؤمنين عثمان، أعطوه فأخذ المال وقال: إن مال عبد الرحمن حلال طيب، رضي الله عنهم وأرضاه. ثم كذلك أيها الأحبة الكرام، إذا به رضي الله عنه علم قول رسول الله قبل وفاته: إن الذي يحنو عليكن من بعدي، يعني لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذي يحنو عليكن من بعدي لهو الصادق البر. ثم يقول: اللهم اسق عبد الرحمن من سلسبيل الجنة. فلما سمع هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة قام وباع حديقة ب50,000 دينار وقسمها على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاء بشيء من حق نبيه الكريم رضي الله عنهم وأرضاه. هكذا فافعل، وهكذا فاستبق الخيرات، وهكذا فبادر إلى ربك. رحم الله تعالى الدكتور عبد الرحمن السمير، هذا الرجل العملاق العظيم، كلما أذكره أقول جعل الله في هذه الأمة رجالا وكثير من الأمة لا يعلم عنهم شيئا. شبابنا للأسف الشديد يحفظون أسماء لاعب الكرة وأسماء من يسمونهم بالفنانين وهم الفسقة الفجرة وغير ذلك، ولا يعرفون هؤلاء الأماجد الكرام الذي يجب عليهم أن يتعلموا سيرتهم، ويجب عليهم أن يتخذوهم أسوة حسنة. هذا العظيم قاس من الجوع ما قاس، وقاس وبذل حياته، وكم من المرات يعني كانت حياته يفقدها في غابات إفريقيا، ولكنه ما النتيجة العظيمة؟ نتيجة باهرة لا تستطيع دول بأكملها أن تقوم بها. أسلم على يديه أكثر من 13 ملايين إنسان رحمة الله عليه، لأنه وهب حياته لله، لله رب العالمين، وعلم أن الدين بحاجة إلى رجال، رجال يبذلون كل طاقاتهم. أنت طبيب أو مهندس أو مدرس أو عامل أو شيخ أو طالب علم، ابذل كل ما مكنك الله ويسره لك من أجل إعلاء الله، فإنك يا عبد الله لا تدري ماذا يكون في غد. أيها الأحبة الكرام، هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وما أدراك ما أبو هريرة؟ لما نزل به الموت بكى بكاء شديدا، وقالوا له: لماذا تبكي يا أبا هريرة وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا أبكي على دنياكم ولا جزعا من الموت، ولكني أبكي لطول سفري وقلة زاد. سبحان الله العظيم، أبو هريرة يبكي لطول السفر ولقلة الزاد. ماذا يقول أمثالنا أيها الأحبة الكرام؟ إذا نحن لا زاد عندنا قط. أبو هريرة الذي لازم رسول الله على شبع بطنه، ولما قال الناس، قال الصحابة: أكثر أبو هريرة من حديث رسول الله، وكان يروي أحاديث لم يسمع بها فقال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وإخوان المهاجرين كان يشغلهم الضرب في الأسواق، أما أبو هريرة فلازم رسول الله على شبع بطنه وكان يغمى عليه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يمر الناس ويظن أنه به جنون وما به إلا الجوع، ولكنه صبر على ذلك من أجل أن يتعلم السنة، فخرج وهو أكبر راو في تاريخ الأمة الإسلامية وأعظم صحابي رضي الله عنه أجمعين، حفظ سنة رسول الله، فهو الراوي الأول في هذه الأمة كلها الذي حوى آلاف المؤلفة لم يجمع من السنة مثله رضي الله تعالى عنه. ورغم ذلك يقول: أبكي على طول سفري وقلة زادي. في هذه الأيام المباركة في شهر شعبان ينبغي عليك أن تقف بينك وبين نفسك وتعمل حساب لأعمالك وأقوالك. أهذه الأعمال، وخاصة وقد قال رسول الله ترفع الأعمال في شهر شعبان إلى الله تعالى، أهذه الأعمال التي أنت مقيم عليها ترضي ربك؟ عندما ترفع إلى الله ويرى الله تعالى صحيفتك وتقرأ هذه الصحائف ويطلع رب العالمين على أقوالك وأعمالك، أهذه ترضيك أن يطلع الله تعالى عليها؟ وبينك وبين إخوانك وأحبابك وبعض أقاربك سوء ظن، وبينك وبينهم قطيعة، وبينك وبين فلان خلاف دام الهجران من أجله، وعندنا تقصير في الفرائض وانتهاك للمحارم وسماع للأغاني والملاهي وبعد عن هدي الله تعالى. يا عبد الله، جدد التوبة إلى الله تعالى واجتهد وعد إلى ربك جل جلاله وأصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله تعالى لك دينك ودنياك. رضي الله تعالى عن أبي هريرة: دخل عليه مروان بن الحكم فقال: اللهم اشف أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك فأحب لقائي. ودخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكان يحبه جدا رضي الله عنه وأرضاه، قال: فلما رأيته يعاني من الموت احتضنته وقلت: اللهم اشف أبا هريرة. فاسمع ماذا قال له: قال: يا أبا سلمة، إن استطعت أن تموت فمت، والله ليأتين على الناس زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. ثم قال: ووالله ليأتين على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، من شدة الفتن التي يرى. ثم قال: اللهم لا ترجعه. فتوفي رضي الله عنه مرضيا راضيا عن ربه، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله أن يلحقنا بعباده الصالحين بعد طول عمر وحسن عمل، ونعوذ بالله تعالى من الفتنة في الدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، سلمان رضي الله تعالى عن سلمان الذي قال رسول الله عنه: سلمان منا آل البيت. يا له من فخر عظيم، ويا له من شرف عظيم. دخل عليه سعد ومعاذ في مرضه الذي توفي فيه فوجدوه يبكي، كان الواحد منهم يجد ويجتهد في الصالحات ما استطاع ويقرب إلى الله تعالى ما لم يقربه الآلاف والملايين من أهل زماننا، وإذا بهم يخافون ألا يقبل الله منهم، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، صدق الله سبحانه. وإذا بهم يقولان له: يا سلمان، ما هذا البكاء؟ لماذا تبكي وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما لي لا أبكي وقد عهد إلينا رسول الله عهد وما أراني وفيت به. قال: ما عهد إليك رسول الله؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. والله يا إخواني ما ترك شيئا من الدنيا وما تلبس بشيء منها، ولكنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون بالعزيمة على أنفسهم حتى يسلموا من شرور الدنيا وآفاتها، رضي الله تعالى عن سلمان. وإذا بهم يقولون له رضي الله تعالى عنه: ما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: مما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قالوا: ألا ندعو لك طبيبا يبحث في علتك ومرضك؟ قال: الطبيب أمرضني. يعني هذا قدر الله، وهذا من باب الإخبار عن الله ليس من باب التسمية. قال: وإذا به يدعو زوجته ويقول لها: اعلمي أن لي زوارا اليوم، هؤلاء الزوار ليسوا بإنس ولا جن، لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يجد الريح الطيبة. قال: فأخرج طيبا عنده وأمر زوجته أن تخلطه في إناء وقال: أريقيه حول سريري وفي الغرفة، وكان في علية، وقال: لا بأس، انزلي وستجديني نائم على سريري إن شاء الله، يعني لا خوف، انزلي وإن شاء الله أنا سأنام قليلا وستطلعين تجديني نائم كما أنا. قالت: نزلت وخرجت، وإذا بالروح تصعد إلى الله تعالى وعلى هيئته كأنه نائم، رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، أبو الدرداء حكيم هذه الأمة المباركة، أبو الدرداء أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج بعد رسول الله في زمان عمر إلى الشام معلما من القرآن الكريم. وقال أهل العلم: أول من أنشأ حلقات القرآن الكريم هو أبو الدرداء رضي الله عنه. وإذا به يجتمع الناس بالآلاف حوله ليعلمهم كتاب ربه. قالوا: أحصوا من كان يعلمهم في حلقاته، بلغوا أكثر من 1600 إنسان. وإذا بأمير المؤمنين عمر يعينه قاضيا على دمشق، وهو أول قاض عين عليها رضي الله عنه. فجاء الناس يهنئونه، قال: بماذا تهنئوني؟ تهنئوني بأمر أنا فيه في هوة عظيمة إن لم أتق الله تعالى فيه. وإذا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو الدرداء هذا الصحابي الجليل، كانوا يدخلون إلى بيته وإذا قالوا: إذا بنا ندخل بيته فلا نجد شيئا يرد الطرف، يعني ليس عندهم شيء من متاع الدنيا. وهو عالم جليل كبير من كبراء الصحابة، عالم كبير وأمير ممكن وقاض، وإنما ما نظروا إلى الدنيا، نظروا إلى ما عند الله تعالى. قال: فقالوا له: يا أبا الدرداء، أين متاعكم؟ أين غرفة النوم؟ وأين ما يسمى بالأنتري وما شبه هذه التي عمت علينا ورأيناها ونراها أنها من الأشياء الضرورية التي لا يستغني عنها بيت؟ والله المستعان. قال لهم: إن لنا بيت نبنيه نوجه إليه صالح متاعنا. فظنوا أنه فعلا يتكلم عن بيت آخر يبنيه، وكلما تيسر معه مال اشترى أثاث جديد ويا جاءت به إلى هذا البيت؟ قالوا لكن يا أبا الدرداء لابد لكم من متاع ما دمتم في هذه الدار. قال إن صاحب الدار أبى أن يتركنا فيها رضي الله عنه. ومثل عبد الله بن مسعود تماما بتمام، ومثل سلمان قيل له ما تشتكي، ما هي علتك، ما مرضك؟ قال أشتكي ذنوب. قالوا ما تشتهي؟ قال أشتهي غفران الله تعالى لي. قال ألا ندعو لك بالطبيب؟ قال هو أضجعني. ثم رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل يقول ألا من يعمل لمثل يومي هذا، ألا من يعمل لمثل مصرعي هذا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيا أيها الأخ الحبيب اعمل واعلم أنه لن يغني عن العبد أحد ولن يدخر لك أحد من الحسنات إلا أنت، فبادر الأوقات وسارع الأيام وسابق إلى جنة الرحمن، واعلم أن هناك أناس وإن لم نكن نعرفهم فهم والله في الثريا لأنهم استبقوا إلى مغفرة من الله ورضوان، وربك أعلم بعباده. وكم في الزوايا من خبايا، وكم في هذه الأمة من أعلام كرام، سواء من المنفقين أو من المصلين أو من العلماء والمتعبدين أو من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو من بذل نفسه لله رب العالمين، يدخل عباد الله الكافرين في هذا الدين الكريم يدلهم على الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا الثبات على هذا الدين حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ هذه الأمة بحفظك يا رب العالمين، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع هذه الأمة على الحق يا حي يا قيوم، واصرف عنهم الخلاف والشقاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم نعمك علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ نعمك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم عليك بالذين يكيدون بالإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل سوء وفتن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.